طب ينفع كده يا استاذ ده تاني امتحان؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدا ان شاء الله نستكمل منهاج الطالبين وندخل في باب التيمم. ده لازم تمتحن يا استاذ، معاك 3 ايام المفروض تمتحن فيهم. خش امتحن احنا اي حاجه لو سمحت، بس امتحن لو سمحت، ادخل امتحن وحل زي ما تحل، لكن تدخل تمتحن. ماشي؟ طيب انا هنظر على اسمك تحديدا وشوف الاستاذ ايمن فين، عشان هو استاذ ايمن كل يوم اثنين بيجي على المجموعه عندنا يسال عن درس يوم الاثنين، بقاله 4 شهور أو 6 شهور كل يوم اثنين في درس اليوم، واحنا لاقين دروس اثنين وما بنشوفوش غير في يوم الاثنين. يعني هو بيسال عن الدرس اللي احنا وقفناه اصلا، كل اثنين بيدخل عندنا على المجموعه هل في درس اليوم، والاخ يقول له ايوه، مردد عليه يقول له لا، يقول له جزاك الله خيرا، ويجي الاثنين اللي بعده يسال نفس السؤال. كل انا مراقبه كل اثنين بقى لنا دلوقتي 6 4 شهور، صح؟ صح؟ 4 شهور تقريبا، 3 4 شهور. لا طب ارجع بس ورا، ده في غير، انا كنت برد عليه احيانا، انت ما كنتش بترد، انا كنت برد. يلا طيب ندخل باب التيمم ان شاء الله. عايز واقف ولا ايه؟ ضارك بس طوالي. طيب قال الامام رحمه الله عليه ورضي الله عن ائمتنا جميعا، باب التيمم. نقرا. قال يتيمم المحدث والجنب لاسباب. يتيمم المحدث والجنب لأسباب، أحدها فقد الماء، فإن تيقن المسافر فقده، فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب، وإن توهمه طلبه من رحله ورفقته ونظر حواليه، إن كان بمستوى فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره، فإن لم يجد تيمم فلو مكث موضعه، فالأصح وجوب الطلب لما يطرأه، فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال، فإن كان فوق ذلك تيمم، ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل، أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر، ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله ويكون قبل التيمم، ويجب شراؤه بثمن مثله إلا أن يحتاج إليه لدين المستغرق أو مؤنة سفره أو نفقة حيوان محترم، ولو وهب له ماء أو أعير دلو وجب القبول في الأصح، ولو وهب ثمنه فلا، ولو نسيه في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الأزهر، ولو أضل رحله في رحال فلا يقضي. هذا أول سبب قرأناه من أسباب التيمم، لكن قبلها نقول باب التيمم. وقال فالتيمم في اللغة والقصد، اللي هو القصد، تيممت شخصا أي قصدته، أو يممت مكانا قصدت هذا المكان، لكن في الشرع التيمم هو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فثابت بالكتاب من قوله تعالى في سورة المائدة يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، ومن السنة من قوله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فوجده خلف القوم لم يصلي، فقال ما منعك أن تصلي؟ قال أجنبت وليس عندي ماء. قال كان يكفيك التراب؟ ثم بين له أن التراب طهور أحدكم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فبين له أن التراب يكفيه في حالة عدم وجود الماء. ومن حديث عمار رضي الله عنه وارضى عمار بن ياسر لما كان في صفرة فتيمم غرم بالدابة في التراب، ظن بأن التيمم كالوضوء أو كالغسل، أنا آسف، من واقع الأجنبة يجب تعميم الماء، فتعمم بالتراب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال إنما كان يكفيك أن تضرب يديك هكذا فتمسح وجهك وكفيك. وأيضا في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه عندما كان في غزوة مع أصحابه وكان هو الأمير، فأجنب وكانت الليلة شديدة البرودة، فلم يغتسل وتيمم وصلى بأصحابه، فلما رجعوا شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي ضحك وقال يا عمرو صليت بالناس وأنت جنب؟ فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه أجنبت وكانت الليلة شديدة البرودة والله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة، فتيممت وصلى به. كل هذه أحاديث ثابتة في السنة من التيمم. والإجماع نقول وإن كان قد ظهر خلاف في أول بين الصحابة في عمر رضي الله عنه وارضاه وابن مسعود كانوا يروا بعدم التيمم. عمر بن الخطاب أنكر على عمار لما كان خلافة عمر هذا الأمر، لما كان يعلم يعني يسأل عن التيمم فكان يحكي القصة فأوقفه على أنه يمكن عمر الخطاب ينكر على عمار رضي الله عنه رضي الله عن الجميع، فقال لا تذكر يا أمير المؤمنين، قال لا تتكلم الناس في كذا وكذا عن عن التيمم، قال لا تذكر يا أمير إنما كنا في سفرة معا وما كانوا في سفرة وأنا أجنبت في المسجد الماء فتمرغت ورجئت للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت له كذا وكذا، فسكت عمر ما تذكر يا أو سكت، فقال يا أمير المؤمنين إن أردت ألا أحدث لا أحدث، هذه مفائدة عظيمة جدا، فقال لا نوليك ما تولى، يعني حدث بما أنت والله عز وجل هو يحاسبك بقى أنت تتذكر وأنا لا أتذكر، فلم ينكر عليه لكنه كان يخشى من ترخيص الناس في التيمم فيتركوا للغسل. وهذا كان أيضا لابن مسعود، أيضا مسعود كان ذلك، فقال له صحابي قال وما تعمل بخلق الله عز وجل في سورة المائدة وما ما تذكر حديث عمار، فقال إذا الناس يعني يتيممون شهرا أو يعني يقولون البرد كذا وكذا فيتيمون شهرا، أراد أيضا يعني كان بينكر على التيمم خوفا من أن الناس يتخذوها مطية لعدم استخدام الماء. ولكن طبعا بعد ذلك المسألة إجماعا بين العلماء على أن التيمم آيات التيمم وأحاديث التيمم ثابتة وصريحة، في وإن كان اختلفوا بعد ذلك في كيفية التيمم كما سنبين عندنا، لكن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. ثم اختلفوا هل التيمم رخصة أم عزيمة، يعني هل التيمم رخصة أم هو عزيمة، وإيه الفرق بين الرخصة والعزيمة؟ أصحاب الأصول أنت ذكر على طول كده، ما الفرق بين الرخصة والعزيمة؟ يعني نذكر بعضنا بعضا عشان نشوف اللي ناس يعرف يرجع يذاكر تاني، واللي ما بيحضرش يحضر بقى ويعرف ان هو مش عارف. نضرب مثال يعني الرخصة مثلا بنت المسجد الحرام تمام، وانا ممكن ان انا يعني فرض العزيمة هي فرض عليا، يعني مثلا في دلوقتي ما فيش ماء موجود الا للشرب فقط، اصبح التيمم سيكون هنا عزيمة ليس رخصة، وهنا هو التيمم كده يبقى مش محل رخصة. هو الرخصة ده ايه؟ اضبط التعريف جيد، كلامك انت قاعد تجيب امثله جيد. ما جاء على خلاف الاصل لمعارض راجح، جميل جدا، يعني الرخصة تخالف الاصل حكم الاصل الرخصة تخالف. طب والعزيمة هتبقى العكس بقى، العزيمة يعني لا تخالف الأصل، لا تخالف الأصل. طيب هنا اختلف العلماء بقى في التيمم، هل التيمم رخصة أم عزيمة؟ البعض قال إنه هو رخصة، جاء من الشرع يترخص فيها ليرفع الحرج، لأن الرخصة طبعا فيها رفع الحرج، فقالوا فيها رفع الحرج عن الناس لأنهم لم يجدوا الماء يتيمموا. أشكل بأن بعضهم قال هي عزيمة ليست برخصة، ليش عزيمة؟ قالوا لأن التراب طهور كالماء وهو بدل عن الماء فقط، يعني إما تتطهر بالماء وتتطهر بالتيمم، هو موافق للأصل. الأصل هو الطهارة، والطهارة إما بالماء أو التيمم، بس وجدت الماء لابد من استخدامه، لم تجد ماء أو عجزت عن الماء فتستخدم التراب، فإذا هي عزيمة وليست مخالفة للأصل. والأولين قالوا رخصة، قالوا لا، الله عز وجل رخص للمسلمين إن لم يجد الماء لابد لهم أن يعني كما جاء في حديث عائشة. من سيرة طبعا نجيب حديث عائشة، حديث عائشة مهم جدا في لما وقع منها العقد الذي كان هدية لها في السفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بالقوم، وقف يبحث عنه، وباتوا ليلتهم حتى قالوا لم يكن معنا ماء وليس معنا ماء. بابا قلت هدية لها، لا هي ليها اسماء هدته لها، لكن هو هدية يعني كان هدية لها يعني أصلت. وكانت بات الليلة فجاءت الصلاة، وبعض الناس لم يكن معهم، بعض لم يصلي والبعض صلى على حسب حاله، فنزلت آية التيمم، فقال السيد ابن حضير ليس دي ببركاتكم يا آل أول بركاتكم يا آل أبي بكر. فبعض قال إن هذه رخصة لأنه لابد له من الصلاة، فإن لم يجد الماء ترخصه. والحق أن البعض فصل، وهذا كله في المذهب عندنا، بعض قالوا رخصة، بعض قال عزيمة، وبعض قالوا نفصل. نفصل كيف؟ قالوا إن لم يجد الماء وهو عزيمة، والتراب بدل عن الماء إن لم تجد الماء، وإن وجدت الماء وتعذر عليك استخدام الماء لجرح أو لعذر مرض أو شيء أو شيء يؤدي إلى أنك تتضرر، فجاءت رخصة أنك تستخدم التيمم بكان الماء. والخلاف موجود في الكتب، أشرنا إليه الآن أنه بعض يكون رخصة، بعض عزيمة، وبعض يفصل هذا التفصيل أنه أحيانا ممكن يكون رخصة وممكن يكون عزيمة. طب أقول الثمرة إيش؟ حد بقى ممكن يستخرج للثمرة في الخلاف بين الأصحاب عندنا ما بين أنه هو رخصة أم عزيمة؟ لأنه الثمرة أن لو قلنا برخصة سيؤدي إلى مسألة معينة في المذهب عندنا. لا لا لا، مش مسألة رفع للحدث أم لا، لو قلنا برخصة طب أنا أفتحها لكم إزاي؟ أنا عايز أجيبها لكم بس بالراحة. المسافر، هقف بقى عند كده، الثمرة عند المسافر، الثمرة عند المسافر عندنا. لا لو قلت التانية هتجيبوها خلاص بقى كده. قلت المسافر لو قلنا رخصة، لو قلنا رخصة ايوه سفر سفر ايوه هي دي خدها منك. لا هو ما قالش خلاص يا عم خلاص، انا عارف انه هيقولها بس انا قلت له ايوه. هو لو كان مسافر سفر معصيه فالمذهب عندنا لا يترخص، ودي مشكله انه لا يترخص. طب لو صلى يقضي، لو صلى بالتيمم هيقضي، يطلب منه القضاء. لو كانت رخصه، لو كانت عزيمة وحتى مسافر سفر معصية لا يقضي. عرفت الثمرة أين تكون؟ في فرع من الفروع طبعا دي، بأنه لو سفر، لو كان المذهب عندنا يرى إيش؟ أن المسافر سفر معصية لا يترخص، وهذا قلنا أنه خلاف الراجع الحق، لأن المسافر سفر معصية له أنه يترخص. لكن المذهب عندنا، وهو مش المذهب فقط، بعض أيضا المذاهب يقولون بأن المسافر سفر معصية لا يترخص. نعم ايوه، هو المهم ان هو او الثمره، اسمعني بس انت، ما احنا هتوضها، هي الثمره اصلا في المساله. لو قلنا برخصه الان، هو لا هو سافر سفر معصيه، لا يستخدم الرخصه، ما هو قالوا لو استخدم مصلى بده يقضي لما يرجع تعزيرا له، ولو قالوا ان هي عزيمه يبقى خلاص هيستخدم ده على المذهب عندنا. انا عارف انك انت بتقولوا ايش كده، لكن هي في الاخر لو قلت بالرخصه، انا بديكم بالثمره بس، الثمره من الخلاف ممكن تظهر معك اين، لذلك هم يقولون بذلك، هيقولوا قضاء العاصي بسفره، بناء على الثمرة يقولون قضاء العاصي بسفره يقضي، لأنه ليس له أن يترخص عندنا. طيب أجمع العلماء عندنا إيش، في حاجة أمشي ولا عندكم شيء؟ رخصة ولا تفصيل ولا عزيمة؟ أحلامه. لا أنا ما أتذكر المعتمد. هو كله موجود في المذهب. ولعلها رخصة عندنا. لعلها رخصة عندنا. عشان أنا ممكن أقول رخصة عندنا. لكن الأصحاب قالوا بالكلام ده. لكن هو رخصة عندنا. نعم. طيب. وفي هو رخصة ووجه إنه عزيمة. لكن هو رخصة عندنا. ووجه تاني إنه التفصيل. التفصيل بقى خلاص اللي قلت لكم أنا أصلا. طيب الإجماع عندنا في أنا ما أدري في أسئلة على الغرفة على ال حد أجاب والله أعلم إنه لا ترخص أو إجماع بس خليني دليل ما يفصل عندنا أخذته من عندي هذا طب معلش أي حاجة بس ما في من الشحن بس. لا ده شغال طيب لو في أسئلة على النت أرسلوها يعني قلنا طيب التيمم إجماعا أنه مخصوص بالوجه واليدين سواء كان التيمم هذا للحدث الأصغر أم للحدث الأكبر الغسلة الثانية لا لو بتتكلمي في النجاسات خليها آخر المحاضرة فكرة التيمم لا قال طيب إذا قلنا هو قال الشيخ يتيمم قال الإمام يتيمم المحدث وقلنا هذا تيمم المحدث بنص القرآن والسنة والإجماع قال والجنب الجنب لظهر الآية إن الآية قالت إذا كنتم جنبا فالطهر طب المحدث قالوا هذا أيضا جاءت في أول في في في, في أول الآية ولم يكن أو جاء أحدكم من الغائط قال أو لمستم النساء على القول بأن لمستم هذا كله حدث أصغر فهذا نص القرآن والسنة كما جاء حديث اللي تبيناه والإجماع قال المحدث هنا يقصد بالمحدث هنا إما أنك تقول يقصد هنا بالمحدث إما الحدث الأصغر لأنه قال عطف بالجنوب فإذا لما يقولون المحدث انتبهوا أنه سيأتي المحدث مرة أخرى معنا في المهد فيكون المحدث المقصود بهنا الحدث الأصغر لأنه لما ذكر عطف بالجنوب أراد أن يفرق بين الجنوب وبين المحدث طيب هو فقط قال المحدث والجنوب يلحق بهم من؟ الحائض والنفساء والتي ولدت ولم تخرج دما على ما قلنا بغسل الولي التي تلد ولدت ولم تخرج ماء أو دما طيب وهذا كله لإجماع الصحابة على تيمم الحائض إن لم تجد ماء كنا من قبل أساس يعني امرأة ولدت والولادة لم ينزل دم مجرد الولادة يجب الغسل لم تخرج لا دما ولا ماء ما هو الماء يعني اللي هو أي شيء بلبل اللي هو قال بلا بلل أحسنت بالضبط هكذا طيب فقلنا إجماع الصحابة على تيمم الحائط وقلنا بينا الخلاف حتى ما أذكره في تيمم الجنب تحديدا اللي هو بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود ثم ذكر بعد ذلك أسباب التيمم طبعا هو لم يشير هنا لمسألة التيمم هل هو رافع للحدث أم مبيح والوقت الآن نستفيد فيها لكن احنا عندنا القديم انه رافع انه رافع للحدث قول القديم والقول الجديد انه مبيح وليس رافع مبيح فقط وهذا التفريق مهمة جدا بينبني عليها مسائل معنا في التيمم ستكون وطبعا الجديد قلت يرون بأن التيمم مبيح فقط وليس رافع للحدث ولكل فيها أدلة الذين قالوا بالرافع أنا سأوجز في هذه المسألة ممكن نفصل لاحقا لو كان في وقت ليس اليوم بس خلينا ناخذ الأول لأنه هو ما تعرض لا تصريحا هنا لكن هي مبني عليها فروع في هذه المسألة لأنه قال التراب الصعيد الطيب طهور أحدكم ما لم ما الصعيد الطيب طهور أحدكم ما لم يجد الماء 10 سنين ولا 10 سنين فقالت الصعيد الطيب طهور فقال أصحاب هذا القول سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهور، والطهور هو الطاهر المطهر مثله مثل الماء، فكان هذا دلال على أنه طهور. إذن هو رافع للحدث، هو رافع للحدث. وأيضا قالوا لو قلنا أن التيمم بدل عن الماء فالماء طهور فيكون التيمم طهور قياسا، أيضا من باب القياس بأنه هو الماء طهور ويكون التراب أيضا طهور أو التيمم طهور. وأصحاب القول الثاني الذين قالوا هو مبيح فقط استدلوا بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أو أحد الأدلة، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو لما رجع وصلى بالناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت بالناس يا عمرو أنت جنب، وجه الاستدلال وجه الشاهد وأنت جنب، وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قد تيمم، ومع ذلك لما قال له صليت بالناس وأنت جنب لا هو قال وأنت جنب، وأرادوا يستدلوا بالشاهد أنت جنب يعني سماه جنبا، إذن التيمم لم يرفع الحدث، قال له أنت جنب ولكنه فقط أباح الصلاة. ورد عليه من أصحاب القول الأول قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حاله وقت التيمم لكنه ليس بدليل بأنه لو كان طبعا لو كان جنب ما قبل منه الصلاة وقال له أعد، لكن هو يقصد أن قوله سلم هكذا لأنه لما صلى بالناس كان حوله، أنه يقصد هو كان على جنابة وأنه تيمم ولم يتطهر. لكن هو طبعا من أقوى استدلالات المبيح أنهم قالوا أنه لو كان طهورا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما سيأتي معنا بأن المتيمم إذا وجد الماء إذا جاء الماء لابد أن يمسه بشرته كما قال للرجل لو كان رافعا. أيوة أنا قلت إيش مبيح، لو كان رافعا هو ده أصحاب القول المبيح قالوا بأننا، وطبعا ده اتفاق بين أصحاب القولين لأن إذا وجد الماء لابد لو كان جنبا لابد يختسف، ولو كان حدث أصغر لابد أن يتوضأ، يعني لا خلاص بدل وجد الماء لابد لا يرتفع إلا يعني واحد كان جنبا وتيمم ثم وجد الماء يلزمه الغسل، مش يقول ان انا لو اجنبت مرة ثانية اغتسل لا لا خلاص. قالوا فقالوا انتم ونحن متفقتم معنا على ان اذا وجد الماء لابد ان يمسه البشرة الحديث انا سلم يمسه بشرته، فقالوا هذا دلالة على بانه ليس برافع انه مبيح. وانا رد عليهم يسير حقيقة في هذه المسألة قالوا نعم نحن اتفقنا معكم على ذلك لكن قلنا هو رافع الى ان تجد الماء، لان مسألة يعني هو رافع مقيد هو رافع إلا أن نجد الماء، فلما نجد الماء لابد يمس البشرة، ولكن هذا ليس معناه ليس برافع لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماه طهور، وجاء النص أيضا أو الآيات على أنه هو كالماء طهور. ثم هذا الخلاف موجود ينبني عليه طبعا مسائل يعني هتأتي بعد ذلك، لكن الجديد اللي بيسأل الجديد أن التيمم مبيح والقديم أنه رافع، والحق الراجح فيما أظن العالم أن قول القديم بالأدلة أوجه وأقوى على أنه، وهذا الذي قاله الموزني عندنا، والثاني قول المبيح هو قول الجمهور ليس المذهب فقط، يعني قول الجمهور بأنه من المالكية والحنابلة أنه مبيح، لكن الموزني مع الأحناف يرون بأنه رافع، وقوة أدلة القول بالرافع أقوى الله أعلم فيه. احنا بينا أشرنا بس الآن عشان ندخل في الأسباب، قال الأسباب لأسباب أحدها فقد الماء، يبقى أول سبب لأسباب التيمم أن تفقد الماء. طيب وهو طبعا الدليل على فقد الماء، انت بقول الدليل على فقد الماء عشان الموبايل انت هتفتحه ده وتلف الدلاله. استنى ابو محمد ما تشوف الاستاذ ده انت رحت فين ما سمعتش حاجه الحمد لله. دلاله على فقد الدلاله على ان فقد الماء فين لم تجد ماء فين لم تجد ماء ده ما تفتحش التاني ماشي عشان هستلمك اخر الجلسه هتشرح كله اصلا. فلم تجد ماء فان لم تجد ماء او فلم تجد ماء ايضا ففقد الماء. طيب هذا عند عدم وجود الماء. و طيب عدم وجود الماء عائشة فلم تجد معنى الآية. حديث عائشة أيضا نعم حديث عائشة حديث عائشة نعم أيضا نعم صحيح. لا خلينا الآن مش العجلة خلينا بس في أول سبب فقد الماء ما ندخلش على الذي يليه احنا لسه فقد الماء ده مش هيخلص معنا اليوم. العجلة عن استعمالها بأمر آخر نتكلم الآن عن أول سبب فقط هو فقد الماء. إذن لا يتيمم مع وجود الماء. حديث عائشة فقد الماء لا هي بتتكلم في واحدة ثانية كتبت العجلة عن استعمال الماء. فأنا قلت الآن إن فقد الماء يقصد به عدم وجود الماء. أنا أعلم أنها تتكلم عن عدم العجز مع وجود الماء. يعني أنا أتكلم الآن عن فقد الماء. فقد الماء حسيا يعني إيش حسي بمعنى أنا لا يوجد الماء غير موجود. إذا لا يتيمم مع وجود الماء. طيب وهنا في فقد شرعي وفي فقد حسي. فقد حسي ان الماء غير موجود. فقد شرعي انه معه الماء لكنه مثلا يريد للشرب للعطش مسافر ومعه الماء ان توضع بالماء عطش ومات من العطش لا يجد ماء. حسيا الماء موجود. حكميا له ان يمتنع عن استعمال الماء للعطش يحتاج إليه ويتأمل. طب ممكن يستدل على ذلك بإيش؟ ممكن يستدل على هذا بإيش؟ بإن لو معه ماء تروحته عشان عنين لو معه ماء ويحتاج للعطش فنقول له اجعله للعطش وتيمم. هو في عايز يسموش تيمم بس ايوه هو الحديث ده ان انا نركب البحر احسن هو ده الحديث ده انا عمال بس اتاكد عشان الشاهد هو الحديث خاص مش هسالك عليه ده هو لما ركب البحر قالوا ان معنا ماء وان كان هو يقاس عليه قالوا ان معنا ماء نحتاج للشرب فنتوضا بماء البحر فقال يا سلام هو الطهور وماء الحل ميتته. هو اولا لم ينكر عليه ان الماء يريد للشرب فبين له ان الشرب هذا اتركه للشرب وتوضا بالبحر البحر طهور اصاله فيستنبط من ذلك على ان احتاج المرء الماء وحتى كنا نسافر او نركب البحر وليس معنا ماء فارادوا ان يسالوا ايش او غير الشرب يعني فقال هنا العلماء اذا انك لو كان الماء يحتاج للعطش يحتاج لعطش او لشيء فهنا له انه يجعله لذلك ويتيمم. طب هذا فقد ايش شرعي. ايضا قالوا الماء المسبل افترض هو في سفر او في مكان ومر على ماء مسبل. عارفين ايش الماء المسبل؟ ماء الشرب يعني ماء وقف للشرب تقول له وقف كما كده بتقول على يعني لا يستطيع ماء وقف للشرب يعني يخزنه ونحو ذلك يبقى هذا لا يستطيع ان يتوضا به مش يخزنه بقى كمان يعني ماء مسبل للشرب لو هو مر على ماء مسبل للشرب اي موقوف للشرب فقط فلا يحل له. قالوا طبعا هو في استثناءات احيانا في اصحاب في مساله الطهوره هنا لكن هو الاصل انه الماء المسبل للشرب لا يستعمل الوضوء مع الماء موجود لكن مسبل للشرب فقالوا هنا ايضا هذا مانع فقد شرعي فقد شرعي مع ان الماء حسيا موجود فقالوا هنا لا يجوز ان يتوضا بهذا الماء ايضا بل يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه عندنا أصالة ولا إعادة عليه عندنا. طيب قال الشيخ أولا أحدها فقد الماء بينا من الآية ومن الحديث قال فإن تيقن المسافر فقده. دلوقتي عندك المسافر طبعا يعني أحوال المسافر قد تكون قديمة مختلفة وإن كان أيضا الآن ممكن تجد يعني ناس بيسافروا في رحلات معسكرات حتى من الناس اللي قاعدين في الجيش مثلا وقاعدين في الصحراء احيانا جدا ما يبقاش عنده مصدر ميه بيجي له كل يوم مثلا ولا حاجه لو عندهم شد ولا مشروع ولا اي شيء مهم يعني فهذه الامور فممكن تجد ان الماء غير متاح او ناس طلعوا في رحله في مكان بر كما يطلع البر والآن الماء اللي شايله معه على قدره أصالة. طيب فهو الآن الماء ما عنده ماء وهو مسافر. قال فإن تيقن المسافر فقده، يعني المسافر هو ليس معه ماء والمنطقة الذي فيها هو متيقن، افترض أنه يعرف المنطقة دي جيدا، يعني هو خبير بالمنطقة دي بيجلس فيها كل مرة، وهو مستيقن وما فيش منطقة حوله أحد إن ما فيش ماء في المنطقة، هل يلزم الطلب؟ هو أصل الطلب جاي منين؟ أصل طلب الماء قبل التيمم، وجوب طلب الماء قبل التيمم ما الدليل عليه؟ فإن لم تجد، يبقى تجد لابد من فيه معنى الطلب، إن لم تجد فيه معنى الطلب يطلب منك إيجاد الماء، فهذا الأصل في البحث والطلب، ده الأصل معنى. لذلك مهم جدا في التيمم قبل التيمم أنك تطلب الماء، فإن تعذر عليك وجود الماء تبتدي في التيمم. وهو هنا يوجد يقول أنا مسافر، والمسافر تيقن أنه ليس يوجد ماء حوله أو ليس منتظر لماء، فهنا قال هل داعي للطلب؟ لا داعي للطلب، قال تيمم بلا طلب، لأن الطلب عبث، الطلب هنا سيكون عبثا، لأنه لو منام يطلب ما علم عدمه، هو عالم أنه ما فيش شيء، يبقى ده عبث، هو بيضيع أوقاته ويعبث. نعم عندنا وجه أنه هو وإن كان بعيد كما قالوا أنه يطلب، لكن هذا ليس المعتمد. هو بيقول الوجه ده ليش؟ باحتمالية أنه لما يطلب يلاقي عربية معدية، قافلة موجودة، بئر موجود، ناس عندها ماء. وإن كان المعتمد إن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب، وإن توهمه طلبه. إن توهم يعني الآن هو مش عنده يقين، عنده وهم. يعني إيش وهم عندنا في الفقه؟ إيه الفرق بين الوهم واليقين؟ وإيش الفرق بين الوهم والظن وغلبة الظن واليقين والوهم والشك ولا كل دي الاثنين متساويين اللي هما هو يجد او لا يجد؟ لا انت بتقول ايش الراحة؟ انا قلت الان مش هدوشها، مش خلاص ارجع الفرق من الوهم. انا قلت اول سؤال سيبها ما دخلكوش في الشك والظن وغلبة الظن، الفرق بين الوهم ايش يقصد بالوهم هنا؟ هو عنده والاول قال يقين ان تيقن المسافر فقده، قال وإن توهمه طلبه. إيش مش عارفين الوهم إيش؟ الوهم يبقى أقل طبعا من الظن، بس مش عارف أقل من الشك. طب اليقين والوهم والشك خلينا فقهية مش أصولية، أنا أقصد اللي بقول فقهاء وليس أهل أصول. اليقين والوهم والشك ما خلصش، الظن هو عنده الأغلب. بص أقول لك شيء بس خليك معايا، لما تيجي تعرف شيء ما تعرفهوليش بكلمه عكسها. لما اقول لك اليقين ما تقوليش ما عندوش وهم، انا اصلا بسالك على تعريف اليقين والوهم، فانت لما تعرفت اليقين بالوهم ده مش مقبول علميا، فلا بد تعرفت اليقين بتعريف انا افهمه. فما تقوليش انا مش فاهم الوهم اصلا، طب تعرفولي باليقين، فابرز لي تعريف اليقين انا عشان بس تضبطه بعد كده. لما حد يسالك على تعريف عموما ما تعرفيش بتعريف مبهم بواحد تاني، احتاج الى تعريف اصلا. ايش اليقين؟ فهمها بالحساب، حساب يعني اليقين 100% متأكد من العرضة 100%، الشك 50-50، غلبة الظن 70-80. أنا هموت كده، أنا هموتها كده لو أنتم ما عرفتوليش اليقين، إن أنا هجيلي شيء يعني ممكن يحصل لي حاجة. هو في أخت عرفته هنا جزاه الله خير انقذتنا دلوقتي، لكن أنا مش شايفيني كده لما أنتم تعرفوه اليقين. أنتم عايشين إزاي؟ اعتقادكم إيه أصلا؟ لا احنا نقف بقى كده، مش عارفين اليقين. واليقين مفيش راجع مظبوط، هو كان حاجه واحده ليه دكتور؟ والله كلامك الحقهم. لا قول لي فكر شويه، قول اليقين، يعني تعرفت اليقين. معلش سيبك من الاخر بتاع النسب ده، ما هو ده ما بيحضرش لحد اصلا ولا شاف كتاب عقيده ده دلوقتي تلاقيه، فطبعا هو انا هكلمه فيه ولا اصول حتى حضرها، فلازم يتلسع عشان يعرف ان اللي ضيعه. بص يا استاذه حضرتك عملت زي الاخ اللي معانا هنا جزاه الله خيرا، قلت لي الذي لا يتطرق اليه شك هو يقين. طب انت عرفت لنا اليقين كده، هقول لك يعني ايه شك اصلا. ما انا لسه بقول للاستاذنا هنا، هو راح عرف لي اليقين ضد الظن ولا ضد الوهم. ما تقوليش الذي لا يتدرك لأي شك. أنا مش عارف إيه الشك أصلا، أنا محتاج أعرف الشك واليقين والظن. خلينا اليقين هو الجزم والشيء، الجزم والشيء مع عايز تفلو؟ زي ما انت عارف شفت الموبايل زعل مني هو إيه اللي حصل؟ انا مش هقرا اللي انتوا قلتوه عشان فيه كلام صحيح منه لكنه مش كامل. استاذ امل جابت كلام جيد لكن مش كامل. شباب انتوا بتتكلموا ليه؟ انتوا مش معايا ولا ايه؟ مش كفايه انتوا عارفين تجاوبوا اصلا؟ طب يا شيخ خليك واحد يعمل حاجه لوحده وانتوا خليكم معايا، احنا مش قاعدين هنا في مجلس. اللي عايز يعمل حاجه يعملها بسرعه وساكت. عرفوا لي اللي انتوا مش عارفين تعرفوه. مش كفايه ان احنا مش عارفين نعرف اليقين لغايه دلوقتي؟ اليقين الجزم بشيء غير ليه وانت مسلم واحد صحيح. من شروط لا اله الا الله ايه؟ يعني ايه بقى اليقين مش لا اله الا الله؟ اليقين منافي للشك. هو هي دي الشك. كل ما كنت كده يا دكتور مش مصدق انك انت بزهاد ما جبتهاش لحد دلوقتي. لا عليكم مش عارفين اليقين بلا اتفرجت ليه احتمال شيء. يعني اليقين يا جماعه مش بقول لكم حتى في لا اله الا الله. انت الان ما هو اليقين انت ما عرفتش اليقين كده لما بتقول لي منافي للشك. طب يبقى هو ايه اليقين؟ طب انت مستني ايه؟ ما ترفع صوتك وتقولها. احنا بقى لنا ربع ساعه قاعدين. اللي هو ايه بقى اليقين؟ الاعتقاد الجازم. هو اليقين اعتقاد جازم. محدش جاب كلمة اعتقاد ولا على النت، كله جاب جازم فقط. انك تعتقد اعتقادا جازما صح. راحت فين دي منكم؟ هو اعتقاد جازم. اليقين مبدئيا هو الاعتقاد الجازم، مفيش اكتر من كده. يعني لابد يقين اعتقاد جازم خلاص في الشيء. طيب ده اليقين. ما خلاص اذا كنا في اليقين كده خلينا نكمل. يعني خلينا نكمل احسن. قال يقين. هو قال فإن توهمه، توهم يبقى ايش؟ يبقى ايش؟ يبقى ما عندوش اعتقاد. الوهم اللي هو المرجوح، اليقين هو الراجح، الاعتقاد الجازم. الوهم انه ما عندوش اعتقاد جازم، عنده ظن. لو قلنا انه عنده ظن يبقى هو ظن، وظن مش غالب طبعا، انه ظن فقط، ظن مرجوح عن اليقين. بالمقارنة باليقين هيبقى ظن، ظن مرجوح. يبقى هو او هو بلاش نقول ظن حتى، خطا كمان هنسميه الوهم. ما هو توهمه يبقى الوهم، لان في فرق بين الظن والوهم ايضا. لكن انا اقول الوهم، الوهم المرجوح اللي هو الوهم المرجوح. قال طلبه يبقى وجوبا عندنا في المذهب. ان توهم يعني لم يعتقد وجود او حتى لم يغلب على ظنه ان يجد الماء، فيبقى هنا وجب الطلب. وجب الطلب يعني ايش؟ انه يذهب ليطلب الماء. لانه قال فلم تجد ماء فتيمموا. علق التيمم على عدم وجود الماء. وحتى تتاكد بعدم وجود الماء، بما انك ما عندكش يقين ما فيش ماء، لابد تسعى ليصل لك اليقين انك لم تجد ماء. لذلك قال هنا وجوب الطلب. ولا يجب ولا يقول لم اجد الا بعد الطلب. صحيح؟ طيب. شو ما فيش، ما عندوش يقين ان ما فيش ماء. اليقين انه لا يوجد ماء. هو ليس عنده يقين ان لا يوجد ماء ولا غلب الظن حتى كمان. عنده وهم مش متاكد اصاله ان عنده ماء. طبعا اللي دون الوهم الشك. مش هسالكم الشك عند الفقهاء هو التردد. ده عند الفقهاء. عند اهل الاصول موضوع تاني مش هندخل فيه الان. خلينا اذكر الشك عند الفقهاء هو التردد. تردد المساوي يعني اللي هو ايش؟ ده فاذا كان الشك طبعا اللي اعلى منه شويه اللي هو الوهم، لانه هو الشك بقى لو عنده اثنين مساوي فلا بد يطلب ايضا. تمام اصاله كده. يعني الوهم مرجوح واليقين راجح والشك مساوي. الوهم اقل من الشك. الشك مساوي. الشك مساوي ما عندوش اي شيء. يعني الوهم درجه اقل. لا الشك هو اللي مساوي لا يستطيع ان يرجح شيء. لكن الوهم عنده هنا انه غالب ممكن يغلب انه ما عندوش. انه ما عندوش، اسمعوني بس، انه ما عندوش ماء، لذلك هو بس لابد يتاكد يرتفع ذلك. التردد او الشك انه مش عارف مش قادر يقرر، لكن في الوهم هو يغلب انه هو لا يوجد ماء، لكن لا يستطيع ان يستيقن، فطولب بالماء، لانه لا يستطيع ان يستيقن الا بعد الطلب، ثم يقول انا طلبت. طيب قلنا الان وان توهمه طلبه من رحله، من رحله ايش الرحل هنا؟ المنزل، منزل اللي بينزل فيه الانسان في السفر، لو كان مثلا عنده خيمه، جحر، بيت مثلا، او عنده دابه ففيها الرحل اللي فيها المكان اللي بيحطوا فيه متاعه، او لو نصب شيء كده هو بسيط في البر، كل هذا يسمى الرحل، ان يبحث في رحله اولا. قال ورفقته، رفقه المنزل، يعني لو عنده مجموعه نازله هم واحده كل ثلاثه في خيمه واثنين ثلاثه في خيمه او في مكان، هو انا الرفقه ده الروح الرحله مكانه هو، رفقته الناس اللي معاه، لو عنده اكثر من منزل او من رحل معاه يسال ما دام هم معه في المنزل اللي هو موجود فيه. و طب كيف سيسأل؟ قالوا يذهب ويسألهم أو ينادي عليهم، أو هو يذهب ويبحث بنفسه أصالة، يعني المؤمن لابد أن يستفهم ويأتيه رد من هؤلاء أنه ليس عندهم ماء. طيب إلى متى يطلب؟ وهذه مسألة اختلفوا فيها، إذا متى يطلب أصالة، يعني هنا بعضهم قال متى يطلب منهم هؤلاء الرفقة، هل يظل يعني افترض ان عنده مجموعة منازل كثيرة موجودة، بعضهم قال انه لابد ان يعدي عليهم كلهم لان هم في مقدرته في منطقته، وان خرج الوقت حتى لو خرج وقت الصلاة يستوعبهم، وهذا ظاهر اطلاق المؤلف او الامام النووي هنا، لانه قال لما قال ورفقت من رحلي ورفقته اطلق، فلم أطلق فقالوا ظاهر الإطلاق أنه يظل يسأل الرفقة كلها حتى لو خرج الوقت. وجه ثاني عندنا لا يسأل إلا أن يتبقى من الوقت قدر الركعة، فإن تبقى قدر الركعة يرجع ويتيمم ويصلي ولا يستمر في السؤال. الوجه الأول أنه يستوعبهم في السؤال حتى لو خرج الوقت، يستوعبهم يعني يمر علي على الرفقة كلها ويسألهم، يسألهم على الرفقة حتى لو خرج الوقت. نعم هذا قالوا ظهر إطلاق النووي في النص، إن هو لم يفصل، فقالوا ظهر الإطلاق إنه لابد يسأل الرفقة كلها حتى وإن خرج الوقت. الثاني يبقى من الوقت قدر ركعة. خلينا في المسألة كده نضبطها الأول وبعدين نشوف موضوع الراجح بس فيها، لأن دي في الرفقة مش في مسألة الماء عموما، هو بيتكلم يسأل الرفقة التي معه، لأن في احتمالية رفقة يكون معه ماء، هو بيطلب الماء، هم قالوا ان الماء مقدم حتى لو خرج الوقت، لان عندنا اصلا قاعده ايضا من كان في وسيله العباده فهو في عباده، من كان في وسيله العباده يعني يسعى في وسيله فهو في عباده، فهو الان بيبحث عن الماء للصلاه فايش فهو في حكم الصلاه اصاله، يعني رجل طبعا المسألة المشهورة جدا قام من قبل طلوع الشمس بدقائق وهو جنب، يختسل ويخرج الوقت أم يتيمم ويصلي؟ طبعا الملكية لهم قول أنه يتيمم ويصلي، والصحيح الراجح أنه يختسل ولو خرج الوقت ثم يصلي، وكان القول خلاف مشهور فيما لم أكن واهما شيخ سابة تامية، ورجح قول الملكية فيها والله لم أكن واهم فيها، لكن هذه مسألة. فهنا رجعنا، انا السؤال ده ليك انت، ما كان في انا لسه سالتك ده، انا سالتك انت عايز استفسار عشان نسويه. طب اساله لو طب شيخ، هو دلوقتي احنا محتاجين دليل عشان خاطر نثبت ان من كان يعني في سبيل العباده فهو في عباده، من كان في صلاه، من كان حديث ايش اسمه ايه مش تسعه ما هذه طبعا ده من الاحاديث اللي هو فهو في صلاه من كان يسعى الى المسجد، الحديث ما هو ده اللي انا كنت هقوله دلوقتي اللي هو لا من كان اللي هو كان مكتم في المسجد منتظر الصلاه فهو في صلاه، وطبعا لذلك ايضا نهي عن التشبك والتجالس في المسجد، مع ان التشبك جاء تشبيك الاصابع جاء في النهي في الصلاه، لكن قالوا من كان منتظر الصلاه فهو في صلاه فاخذ الحكم. وادله اخرى غير ذلك يعني ما عندنا موجوده في مساله ان الوسيله هنا ان ياخذ حكم. لذلك انا كنت اسالك في الحج تحديدا مساله مشهوره عندنا في الحج جدا لازم تجيبها انت في الحج تطبيق على هذه المساله. ايوه اول يوم ايوه بعيد يعني اول ايوه رميت الجمره العقبه الكبرى لما بنرميها ونحلق ونذهب عشان خاطر طواف الافاضه ايوه ثم نعود ايوه فرض ان احنا نرجع الى منى قبل المغرب ايوه الا نرجع وشينا في الطريق وتاخرنا عن المغرب فكان نعم من تاخر في ليله منى في ليله اول ليله من ليالي التشريق تأخر بسبب طواف الإفاضة والمناسك ودخل منها متأخرا ليلا. قلنا دخل ليلا خلاص لا مش مهم المهم دخل ليلا المهم وحتى وان تأخر فهو في عبادة فليس عليه شيء وليس عليه هدي حتى ان تأخر منع بسبب يعني مواصلات او غير ذلك من ضمن المسائل حتى نرجع. لو تأخر في الدخول يعني هو مفترض انه يبيت على الاقل نصف الليل، فلو تأخر دخل بعد نصف الليل لكنه كان مثلا وده بتحدث سنوات سابقه في الحج انه يتأخر الحجيج بعد ما يخلصوا قبل ما يرجعوا كان بيبقى فيه زحام شديد ممكن يدخل ليل منى متأخر، فهذا هو اصلا في مناسك وفي عباده فهنا قالوا ليس عليه حتى لا نتفرع هنا قالوا. طيب قال ونظر حواليه ان كان كيف بقى يبحث طبعا سأل الرفقة خلاص لكن هو طب انتهى من المنزل والرفقة فهو مش مستيقن قلنا التوهم لابد ان ينظر حواليه. قال ونظر حواليه ان كان بمستوى يعني لو كان واقع في ارض مستوية هيستطيع ان ينظر يمينا يسارا اماما خلفا شمالا يعني وغير ذلك حتى يسأل عن الماء. وايضا قالوا له ان ينظر لو في مواضع خضرة فيظن بها وجود ماء، لو اضطرد طير موجود مثلا ممكن انه ايش انه احتمال انه يجد ماء فينظر حتى يتاكد من ذلك. قال فان احتاج الى تردد يعني هو لو احتاج ان لكن هم قالوا طبعا هدف المحيط اللي هو فيه فيش المنطقه اللي هو فيه. قال فان احتاج الى تردد يعني ايش تردد يعني كان في جبل او في تله موجوده او جبل او شيء قال تردد قدر نظريه يعني ايش هو لو تردد هنا انه يحتاج انه يمشي قليلا انه يشوف في تله موجوده في شيء عالي ممكن يكون وراها ماء فقالوا هنا ان احتاج الى تردد قدر نظريه يعني القدر اللي يصل اليه النظر الضابط. ما هو اصل احنا الان مساله هنضبطها كيف هنضبط النظر. فقالوا حد الغوط ايش حد الغوط ايوه انت كنت بتقول له حاجه قولها له انا بتقول له ليه انا طب قول لو يعني لو في استغيث ان حد يقدر يستوعب الاستغاثه حد الغوط هذا المقصود بيه انك لو استغثت باحد ففي وقت يعني حد اللي يسمعك لو استغثت يسمعك ما هو العرف غير انا واقف في مكان لو انا استغثت الان باحد من الذي سيسمعني يبقى هذا حد موجود عرفا بان انا لكن لو واحد على بعد كيلو مش هيسمعني يبقى ده خلاص ما اروحش كيلو لكن لو على بعد 200 متر انا لو استغثت هيسمعني احد يبقى ده حد الغوث اللي انا ممكن ايش المنطقه اللي انا ابحث فيها. انتوا مش فاهمين ولا ايه صح يبقى هو حد الغوث اللي انا ايش لو استغثت من الذي يسمعني افترض انا في الشارع ده واستغيث باحد هيسمعني الشارع الخلفي ولا لا لو يسمعني يبقى ده حد الغوث اذا لم يسمعني يبقى ده ليس حد الغوث يعني هذه المنطقه التي يمكن ان يعد فيها ممكن تجد فيها شيء ملزم انت بيها يعني ان انت ملزم بيها اما بعد حد الغوث فانت خلاص انت اصلا لن احد لن تجد انت مش ملزم بيها لان احد مش هيسمعك. فقالوا ان هذا ضابط معين نستطيع ان ايش نضعه في ذلك. طب انا اشكل عليكم نفس الوقت لحد الغوث في الصحراء كده حد غوث ايش حد الغوث في الصحراء أيوة. غير حد الغوث في المدينة يعني. إحنا بنتكلم في المسافر. أيوة نعم. لا مش ده إشكالي، المدينة ملوش علاقة بالمدينة، خلينا إحنا في المسافر الآن أصلا. هل ممكن أحد يقول إن حد الغوث، إحنا وقت ده كلام أنت مش عاجبك، أنا عارف حد الغوث أنت عندك، أقول لك ليش أنا عارف. أنت لأن المدينة مش حد الغوث أصلا. طيب طبعا احنا مش في المدينه، بس خليك معايا، انت خليك معايا، احنا في السفر مش في المدينه، كل ده في المسافر. بس هي النقطه فقهيا لازم تعرف ان العرف له اعتبار عندنا، مش هتقدر، لن تستطيع، والاجتهاد والاستنباط مش هتجد نص لكل شيء في الشرع يقول لك يعني ان هذا يفعل بالنص الفلاني، لان الفقيه لابد ان هو يمعن من فقهاء لما معنوا النظر على أصول شرعية، مش جابوه من كسهم أصالة يعني. فدلنا أريد بس أيوة المعروف عرفا كالمشروط الشرط الأول، لا وليه العادة محكمة ده شيء أصلا كمان، ودي قواعد فقهية أصولية بالضبط. فإذا هذا معتبر يعني، هذا نظر معتبر. هو الإشكال اللي كان عندي مش في كده، الآن العرف حد الغوص ممكن يختلف. لو أنا ماسك الموبايل واتصلت بحد أستغيث بيه على بعد 100 كيلو او بعد 20 كيلو او بعد كيلو، ما رايكم؟ هل هذا حد غوص بالموبايل؟ نعم. نعم يا شيخ. مين حد الدكتور؟ انا قلت لا، لان حد الغوص هذه الحاله عند الموبايل مش هينفع ان انا يعني غير حد الغوص بدون يعني. طب استنى هسمعه جاي لك. لا يعني انت معتبر غير معتبر، انا غير معتبر، غير معتبر، غير معتبر، لانه ما الزموش ان هو يتحرك بعد كيلو يشوف برضه هل ممكن حد يسمعه ولا لا. ما دام ما الزموش يتحرك بعد كيلو برضه ما الزموش ان هو يشوف حد على بعد اكتر من كيلو يقدر يسمعه، ما دام هو ما الزموش اصلا في حد الغوص على بعد 100 متر 200 متر، لو صوتك مش هيوصل لبعد 200 متر خلاص مش ملزم تدور على ماشي. هو كان ممكن يتحرك 200 متر دول ويقعد برضه. لا علاقه ده بالموبايل، هو الصوم معتبر. الراجل على بعد 2 كيلو معتبر بشرط هو يقدر يصلي او انا اقدر اوصل. يعني انا لو كلمته في شبكه وهو يعني عرفت اوصل له في المكالمه وهو يقدر يوصلي، ده معتبر. وانا حصل عندي يعني لو هو مش قادر يصلي انا ده مش معتبر. المركب سياره او انا اوصل له انا حتى في سياره وكده او لا انا اشكلت ان حد الغوص اللي موجود اللي بتكلموا عنه الان سماع الاستغاثه في الحدود، لكن قلت الان طب هو لو استعان بالموبايل، استغاثه بالموبايل حد الغوص هذا، لو عندي الاله الموجوده والاله الموبايل الان، الان هو بيقول الغوص ايه ان في المنطقه مفيش حد. طب لو انا استخدمت الموبايل الان واتصلت وعندي واحد على بعد 3 4 10 كيلو، هو ده خارج حد الغوص، خارج حد الغوص الان، وهو الان هل هذا يعتد به ام لا يعتد به؟ يعني لو قلنا نعتد به انا اطلب ان اتحرك 10 كيلو يعني. لا ما حدش قال لك، فصل لي في الكلام. لا فصل لي. ايوه احسنت كلامك جيد، انت فصل لي، فصل لي جزاك الله خير، كلامك ممتاز. معايا دبه وكده هو وقدر معايا بنزين وكافي اقدره يبقى هل يلزمك يعني ما تتيممش وتذهب 10 كيلو عشان تجيب الماء؟ هل هذا يلزمك؟ هو بقى ده التفصيل ناعين الفقهاء. احنا عايزين هو انا يمكن فتحت الدنيا شويه بس هو ده تدريب جيد. العصر احنا كده هيلزمني. لا هو ده لا يلزمك هنا عندنا فقهيا، لا يلزمك، لا يلزمك، لان انت مقيد الان بالمنطقه اللي فيها. انا لا الزمك بانك تمشي 10 كيلو عشان هو ده اللي احنا بنقوله الان. هم ليش قالوا حد الغوص؟ انا لسه ما جاوبتش على السؤال او على كلامك انت، لكن انا بتكلم على هل يلزمك انك لو عرفت الماء، ما ليه احنا بنقول حد الغوص؟ طب انت من غير التليفون عرفت ان في ماء بعد 10 كيلو وانت الان هنا، هل يلزمك انك تذهب 10 كيلو تاتي بالماء؟ لا يلزمك، اللي يلزمك حد الغوص، هو ده اللي احنا بنقوله. لكن انا كلامي في حاجه تانية، الان معك الموبايل واتصلت كما قال ابو محمد الان والراجل خلاص من الوقت، بس عشان احنا ناخركم كده، هو الان لو انت اتصلت به وهو خارج حد الغوص بس اخبرك ان انا ممكن اتيك، هو اللي ياتيك بقى بالماء، وانت تعلم هنا هيتحول الامر اليقين ان ممكن الماء يجيك او غلب الظن، فهذه مساله اخرى بقى ممكن تنتظر هنا، او هنا بقى يبقى في خلاف دخول الوقت وخروج الوقت لغير ذلك. لكن هو اللي سياتيك بالماء فهنا ممكن تستعمله ممكن تستعمله، لكن هل هذا يلزمك انك انت تذهب وتاتي بالماء؟ لا يلزمك. في فرق بين ان اروح انا طبعا هو لو يتطوع وياتيك لو قال لك انا اوتيك بالماء امهلني ربع ساعه نص ساعه واستخدمت هذا، لا خلاص تنتظره لانه قال لك في ماء. لكن انا بتكلم حد الغوص اللي انا اللي هو يلزمك اين تذهب، زي هو بيقول لك ايش، ونظر حواليه ان كان مستوى فنحتاج لتردد تردد قدر نظره، يعني النظر فقط اللي ألزمك به قدر ما تستطيع ان تنظر. لكن انا معايا نعم آلة بتقول ان في ماء على 10 كيلو، لكن هو بيقول لي انا مش جاي لك، ما معيش عربيه بس عندنا ميه، انا لا يلزمني ان انا اذهب، لا انا الرخصه ان انا اتيمم. لكن لو هو قال لي انا اتيك بالماء هذا امر اخر. الان لا هنا قالوا ايش على ذلك، هم قالوا ليش حد الغوص اللي انت بتتكلم عنه الان، انت كيف هتلزمه بشيء 10 كيلو اصلا؟ قال ان لم تجد ماء، هو الشعب ما نظروا في ايه، ان لم تجد ماء فين في المنطقه اللي انت فيها، راح لك منازلك حواليك، لكن هو بالطريقه دي انت هتسفره بلاد عشان يجيب ماء، لا بلد عندهم 10 كيلو دي 10 كيلو ده ماشي بدبه، هو مش ماشي بعربي سيارتك حضرتك، احنا بنتكلم على فقهيا عشان بس ما نتفرعش. ما هو انت ايش اللي هتضبطك بال10 وال20 وال30 وال40؟ انت لا دخلت في ضابط ما عندكش جنيه ضابط. ده مش ضابط شرعي عشان هو حد الغوص فقط، احنا بس خدنا نعم بس سريع عشان الوقت. حضرتك قلت حاجه مفيده جدا، الحركه لا يلزمك ولكن انه مش واجب يعني عليك، لكن ولكن لو واحد تطوع ولا انا عايز يعني اخد كذا وانا اروح اجيب الباقي ما يلزموش كده. خلاص احنا قلنا خلاص بقى دي، فانا عايز اقول مش من باب الوجوب، باب المباح، ان انت ممكن تروح زي ما قلنا لأي مثلا. احنا مش بنتكلم في المباح ابو سفيان، خلاص اتكلمنا عن الوجوب انه ليه الرخصه يتيمم ولا تمنعه من التيمم، خلاص انتهت على كده. فان لم يجد تيمم، قال فان لم يجد عجز هو عن الماء تيمم. يبقى هنا قال فلو مكث، ناخد الاخر الجزء دي، فلو مكث موضعه، ولو مكث موضعه فالاصح وجوب الطلب لما يطرا. يعني ايش؟ هو لو مكث موضعه وما عندوش شيء يوهم انه في ماء اصاله، طيب لكن حدث طارئ. يعني ايش طارئ؟ هو احدث ما كانش محدث، فيحتاج دلوقتي للوضوء، او فريضه دخلت عليه، الوقت دخل فريضه عليه، فهنا قالوا وجب الطلب لما يطرأ. يعني لما يطرأ من جديد كما قالوا في القبلة، ليجتهد في القبلة لما نكون لا يعلمها في الفريضة، ثم جاء فريضة أخرى لا أن يجتهد مرة أخرى في الفريضة الأخرى، فقالوا أيضا هنا في الماء اجتهد فلم يجد، فقالوا لما يطرأ، إذا طرأ فريضة جديدة أو حدث احتاج إليه فلو يجب عليه أيضا قدر الأصح وجوب الطلب، بل لابد أن يطلب الماء مرة أخرى، لأنه ممكن قالوا يطرأ شيء، ممكن تأتي سحابة فتنزل الماء، أو يرى بئر كان خفي مش موجود أو غير ذلك، المهم إن هو أو أحد مر بماء أو غير ذلك، المهم إن هو يطلب ذلك. قالوا لو فارق موضعه، يعني كان جالس في المكان وانتقل لمكان آخر، مشي مثلا نص كيلو كيلو، يعيد الطلب لو جاء وقت الصلاة مثلا أو حاجة، يعيد الطلب مرة أخرى لأنه هو ترك موقعه الأولاني فيطلب مرة أخرى. فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده. شوف بقى الضابط ده هيقترب اللي كنت بتتكلموا عنه، بس ايش هو؟ قال لو علم ماء يصله المسافر لحاجته، يعني لو عرف ان في ماء قريب منه مش في الغوص، لكن قال لحاجته. يعني ايش لحاجته؟ قالوا لحاجته، يعني هو لو نزل في البر واحتاج انه يولع نار هيحتاج يبحث عن ايش؟ عن خشب، فهيروح يشوف احتطاب. قالوا دي مالهاش علاقه بحد الغوص، الغوص مثلا انه يحتطب. طيب لو عنده معاه بهائم او معاه يعني ضأن، فهما يرعوا فبيتركهم يرعوا، فبيروح يلمهم، فأيضا حد الراعي ده اللي هم بيبقوا حواليه ده أيضا حد للحاجة. فقالوا هنا لو علم ماء يصيره المسافر لحاجته، يعني هنا إيش قالوا؟ هو سيحتاج للماء، سيحتاج للحطب، فما هيمشي، هيحتاج لحشيش لراعي بهائمه، فممكن يشوف في حشيش موجود في مكان يجزه اللي هو الكلى يعني ليرعى. فقالوا إذا كان سيسير للحاجة فمن باب أولى أن يسير للعبادة للماء، لأن هنا انتفت المشقة، المشقة مش موجودة. هو ليه احنا قلنا له حد الغوص في الأول في الجزء اللي يبحث فيه بس؟ قالوا زادوا عليه، طب لو علم ان في ماء في حد الحاجة، قالوا الحاجة دي اللي هو سيحتاجها لو كان هيجيب حطب، لو كان هيجيب كلأ، لو كان هيجيب شيء، فقالوا إذن هذه في في في ليس فيها مشقة، في حدود عدم المشقة. فإذا أيضا لو علم أن الماء موجود في الحدود دي يبقى لابد عليه أن يذهب ويأتي به. هذه ضابط الحاجة عندهم اللي هو ما يحتاجه في سفره، ما يحتاجه في سفره كما بينا الآن في الاحتطاب في الكلأ في العشب إلى غير ذلك. قالوا إيش؟ لأن هذا سيحتاج لحياته أو فمن باب أولى أن يسعى للعبادة ويأتي بالماء. وهذا فوق حد الغوث، هذا فوق حد الغوث يسمى حد الحاجة. نعم هذا فوق حد الغوث يسمى حد الحاجة، وأنا قلت بينته الآن في الأمثلة. بس ده شرط العلم في ماء. بالضبط، إنه مش متوهم. بالضبط هناك في التوهم. هنا قال فلو علم ماء يصله، لذلك لو قلنا إيه لو عنده واحد الآن على بعد نص كيلو وقال له أنا عندي ماء، اتصل عليه وعرف إن في ماء، والنص كيلو دي الدائرة اللي هو ممكن يجي فيها حد الحاجة، يبقى هنا ممكن إنه يذهب ويأتي بالماء اللي هو حد إيش؟ الحاجة، حد اعتبروه حد الحاجة. ممكن الشيخ مسجل حد الغوث حديث هاجر لما تبحث عن الماء، بس هاجر لما مشيت ما كانش تعلم ان في ماء، ده هي اصلا ده من يعني ده سراب ايش؟ كانت تبحث عن الماء اللي بنيها يعني، كانت تتردد تتردد هنا وهنا في محيط معين يعني. بس هو لو كان كده كانوا قصوه قالوا بيه، انا ما اذكرها ما قراتهاش ان يستدل من هاجر عليه السلام بذلك. نعم لا يعني ما اذكر ان فيها ما قراتهاش هذه بصراحه فيها. قال ان نختم عند شيء بس معين، في ان لم يخف ضرر نفس او مال. طيب ناخد دي، ان لم يخف ضرر نفس او مال، يعني هنا لو ذهب للحاجه ولا يخشى على نفسه ضرر في نفسه أو مال له لو تركه ليذهب ليبحث عن الماء في حد الحاجة، ممكن يسيب مال يسرق أو مثلا ضرر عليه، خاف يمكن يطلع له حيوان يأكله أو قطاع طرق أو شيء أو غير ذلك. فهنا قالوا يعني وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال، يبقى لو لم يخف على نفسه ضرر أو على ماله ليتركه ليذهب ليبحث عن الماء فهنا يجب عليه القصد، وإن خاف على نفسه أو على ماله لا يجب عليه القصد. فإن كان فوق ذلك تيمم فوق حد الحاجة، كان بعيدا أصالة لنفاقد في الحال، فهنا هذا الأصل يتيمم به. نقد نعم يعني كده حد الغوث أقل من حد الحاجة طبعا، عشان خاطر أنا أصلا مش عارف إن في ماء أو لا، حد الحاجة أكبر بس شرط ان اكون عارف ان في ماء. نعم حد الغوث لانه لو توهم يبقى هو ده حده نلزمه به. حد الحاجه لو علم ان في ماء وهو ما زال في حد الحاجه وجب القصد، وجب القصد. وطبعا القصوى كما قلنا الامور الدنيا اللي بيذهب لها للاكل والاحتطاب لغير من باب اولى السعي للعباده، وان ليس فيها مشقه لانه سيذهب لها اصلا لياتي بحطب لياتي بكلأ او عشب او غير ذلك. طب نقف عنده ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل. هذه نقف عند هذه، ولو في أسئلة لأصل الغوث ده في منطقته مش هيمشي يسيب المنطقة، الغوث مش ده محيطه، عشان كده قالوا الغوث ده إيش؟ إنك لو تستغيث هيسمعك، يعني لهستغيث فأنت في منطقتك مش هتترك، لكن حد الحاجة هيترك ممكن يترك ماله ورحله لأنه يذهب ليحتطب أو يذهب ليأتي بالعشب، فهو هذه ليست فيه. حد الغوث ممكن يكون في المنطقة دي برضه في عدو برضه، بس هو أصل العدو يبقى شايفه، لأن حد الغوث هو يسمعك أو يراك، فده مش بعيد عنه يعني. هو الحد الغوصي ده اللي هو القريب، فما دخلش فيه المسألة هذه. هو حد الغوص هو هيتحرك فيه عشان هيتحرك، بس هو مش هيسيب المنطقة. ما هو حد الغوص دوت اللي غيثك الغيب سيغيثك، فأنت الآن نظرك على رحلك ونظرك على مالك، ولو هو أصلا شايفك عندك عدو فهو معاك خلاص، يعني هو هيأتيك، لأن حد الغوص هو حد القريب مش حد البعيد يعني. طيب أحسن الله عليكم، سهرناكم معلش سامحونا، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، شكر الله لكم ذلك وصبركم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا في درس القواعد إن شاء الله بإذن الله تعالى.